وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. تقدم في الحديث ما قبل هذا: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا فيه نوع من الإجمال، وكان حري بالمؤلف أن يأتي بهذا الحديث بجواره، ولكنه جاءنا بحديث بيان ميراث البنت وبنت الابن والأخت معهما، وهنا لا يتوارث أهل ملتين. الملة هي المعتقد والدين، وإذا نظرنا إلى ملتين وجئنا إلى كلام العلماء، هل الكفر كله ملة واحدة أو ملل شتى؟ إن كان الكفر كله ملة واحدة فهذا بمعنى الحديث الأول: لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم، أيا كان نوع كفره سواء. وإذا كان الكفر ملل شتى فيكون هناك جانبان: علاقة المسلم بغيره، وعلاقة أصحاب الملل بعضهم ببعض. وهنا نجد من العلماء من يقول: الكفر كله ملة واحدة، وهناك من يقول: الكفر ملل. ويستدل كل بما لديه، ومن أدلة كون الكفر ملل شتى هناك اليهود وهناك النصارى، وكل منهما يحارب الأخرى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فكل منهما يحارب الأخرى في ملتها وعقيدتها. وهناك كمالك رحمه الله يقول: الكفر ثلاث ملل: يهودية ونصرانية بنص الكتاب، وقالت اليهود وقالت النصارى، وما عدا يهود ونصارى يجتمعون تحت مسمى ملة واحدة، فالمجوس والصابئة وعبدة الأوثان، كل هؤلاء عند مالك ملة واحدة. وهناك من يقول: كل مسمى من هذه المسميات ملة مستقلة. وهناك من يقول: كل هذه الأصناف ملة واحدة. وعلى هذا فالمسلم لا يرث اليهودي ولا النصراني ولا أجناس الملل الأخرى. وعند مالك اليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، وكل منهما لا يرث الملل الأخرى من الصابئة والمجوس وعبدة النجوم إلى آخر. إذن لا يتوارث أهل ملتين، أي مختلفتين في المعتقد والمنهج. والبعض يقول إن المجوس ملة مستقلة وكان لها كتاب ثم نسخ، والذي يهمنا الخلاف في ميراث المسلم من غيره، سواء كان غير الإسلام ملة واحدة فلا ميراث، أو ملل شتى أيضا بالنسبة للمسلم فلا ميراث. أما هم فيما بينهم فسيرجع إلى التفصيل المتقدم إن قلنا بملل شتى فلا يهودي يرث نصراني ولا نصراني يرث يهودي ولا واحد منهما يرث مجوسي ولا بوذي ولا وثني. وعلى هذا التفصيل وبالله تعالى التوفيق.